قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من غزوة تبوك، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر أن يدخل في وقت الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للناس ويذهب للسلام على فاطمة أولا، ثم يدخل على زوجاته عليه الصلاة والسلام. الأسبوع الماضي لما ذكرنا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل في وقت الضحى إذا قدم من سفر، قلنا هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، وهذه هي عادته، وهذا هو هديه. فكانت التعليقات من هنا وهناك، وهذا الأمر الحقيقة يعني أحزنني شيئا ما. فنحن نتفق على السنة، نقول السنة كذا، ثم نجتهد في تطبيق السنة، ومن عجز فلا شيء عليه، إنما ينبغي أن نكون حريصين على تطبيق السنة قدر الإمكان، وإلا ربنا أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به، لنتشبه به، لنقلده عليه الصلاة والسلام، ولنعمل بعمله عليه الصلاة والسلام. وأمر الاتباع يعني أو تطبيق الأوامر هذا يتعلق بالمحبة، يعني كل الإنسان ما يزيد حبه لله عز وجل بيطبق أوامر الله، وكل الإنسان ما يزيد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يزيد تطبيقه للسنة. هذه يعني قاعدة، وهذه مسألة مهمة جدا. فبنقول مثلا سنة النبي كذا، الإنسان لما يجد في نفسه حب قول النبي تلاقي لا يفرط أبدا في السنة، وإن استغربها الناس وإن استوعرها الناس يقولوا ده أمر واعر جدا، ده صعب، بس المحب لا يستصعب شيئا، المحب لا يستصعب شيئا، هذا في كل الأمور. فهذه قضية مهمة جدا. فجماعة لما نقول مثلا النبي كان بيخش في وقت الضحى، فنسأل الله التوفيق اللي فينا يسافر، لو كان الأمر بإيده هو، لو أنت بإيدك أنت تخش في أنه وقت، اختار أن أنت تخش في وقت الضحى، لو أمر في إيدك أنت. لو مش في إيدك أنت، لو أنت تابع لمجموعة وهم ألزموك أو غصب عنك أو غصب عنهم دخلت الظهر، دخلت بيتك الظهر غصبا عنك، انت فرد في مجموعة او في فوج مثلا او في رحلة، والرحلة وصلت الظهر خلاص، الرحلة وصلت العصر، وصلت المغرب، وصلت العشاء. انما لو انت اللي يعني تقدر انت تتحكم في المواعيد بعد مشيئة الله عز وجل، فانت تختار ان انت تخش في وقت الضحى، هتتأخر انت شوية بقى، فجر على وقت الضحى نص ساعة، مشيها في الشوارع، اقعد على جنب، اقعد في اي طريق، اخر نفسك باي طريقة، المهم تصرف وخش في وقت الضحى زي ما كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يفعل. بس دي المسألة، والمسألة دي هتكلم فيها كلمتين فيها بعض الأحاديث على حتة المحبة، إن المحبة هي يعني نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب العمل الذي يحبه. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه سافر الشام لسماع حديث، هو عدد من الصحابة، سيدنا جابر سافر الشام عشان يسمع حديث، وعدد من الصحابة اللي تلاقي سافر مثلا العراق عشان يسمع حديث، واللي سافر مصر عشان يسمع حديث. سيدنا أبو الدرداء سافر الشام علشان يسمع حديث، الحديث ده هو يعني طويل، فيه النبي قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الله على الثلاثة دول بقى، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وإحنا عرفنا من كلام النبي إن ربنا يضحك إليه لا يعذبه. طب مين الثلاثة دول؟ النبي قال الذي إذا انكشفت فئة، يعني كانوا بيحبوا مع بعض فانكشفوا اتغلبوا يعني، أو يعني تتعرضوا للموقف صعب، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءهم فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، يقول الله للملائكة انظروا إلى عبدي لو شاء ذهب مثلهم. واحد طالع في مجموعة بيحاربوا وكلهم هربوا انسحبوا وفروا إلا واحد، واحد بس وقف وقاتل خلفهم فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. ده متميز، ده مش زيهم، ده متفرد، ده حاجة تانية. ولو شاء لذهب، ولو ذهب لو فر وانسحب ليس عليه شيء، إن كان ينوي أنه حيكر بعد ما يفر ليس عليه شيء، إنما هو اختار أنه يقف. وده لوحده، مش معنى ده لوحده، قلبه له أحوال مع الله عز وجل، فده ربنا يحبه ويضحك إليه ويستبشر به ويباهي به الملائكة. والذي له زوجة حسنة وفراش حسن فيقوم إلى الصلاة، يقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى هذا، يدع شهوته ولذته من أجلي ولو شاء لرقد. والذي إذا كان في سفر ومعه ركب فسهروا ثم هجعوا قام من الليل في سراء أو ضراء، معاه مجموعة في السفر وسهروا كلهم ثم هجعوا كلهم ناموا إلا واحد، طب ما هو مسافر زيهم، طب ما هو سهران زيهم، طب ما عايز ينام زيهم، بس احواله مش زيهم، قلبه مش زيهم، حبه لله مش زيهم، دول ناموا وهم في السفر ومعذورين وليس عليهم شيء، وقام هو يصلي لله عز وجل. ده الانسان ده عنده الحب جامد جدا، ده ربنا بيحبه ويضحك إليه ويستبشر به ويباهي به الملائكة، ويقول لو شاء عبدي لرقد، لو كان شاء كان نام زيهم. بس ده الحب بقى. هذا الحديث له عدد من الروايات، في رواية تانية النبي قال فيها عجب ربنا من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحافه في ليلة باردة ثم قام وعالج نفسه إلى الصلاة ولو شاء لرقد. سار يعني رمى اللحاف الوطاء والغطاء واللحاف في ليلة باردة ولو شاء لرقد. الدنيا ساعة ما ينام ممكن ينام معذور، لا لا شد اللحاف وشد كل حاجة وقام يصلي بالليل. وبرضو كمالة الحديث الرجل الثاني الذي يقاتل مع جماعة فينهزم ويجود بنفسه لله عز وجل، يعلم ما عليه في الفرار ويعلم ما عليه في الثبات فيختار الثبات. فبنقول شأن المحبة شأن عجيب جدا، في أحكام لمعظم الناس يعملوها وليس عليهم شيء. فده يذكرنا موضوع القدوم من السفر، وانت لو دخلت بيتك فجيت من السفر ودخلت بالليل ليس عليك شيء، مش حرام، لا مش حرام عليك. ولو دخلت بالعصر ولا الظهر ولا المغرب ده ولا الفجر حتى مش حرام عليك، ما عليكش اي حاجة. انما المحب بقى يقول لك حبيبي كان بيخش الضحى، اما اعمل زي حبيبي وقدوتي واسوتي. المحب بقى ده حاجة تانية، ده عالي جدا، ده بيختار، ده العذاب عنده عذب، العذاب عنده عذب، هيأخر نفسه، الدنيا كلها روحت وهو واقف بالشنط بتاعته في الشارع عشان يعمل زي حبيبه. ده هيتعب، بس الناس يقول لك ايه ده، المحب ده شأنه حاجة تانية خالص. عرفت؟ فاحنا بقول السنة كذا، قدرت تعملها ده انت بينك وبين ربنا بقى، ما قدرتش ليس عليك شيء، مش حرام. بس المحبة بقى دي اللي بتختلف من انسان للتاني. زي ما قلت لك النبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام وبدأ بالمسجد، والاسبوع الماضي قلنا ليه يا جماعة البدء بالمسجد، ان المسجد بيت الله، والانسان دايما يقدم بيت ربنا على بيته. قبل ما تخش بيتك وانت جاي من السفر خش بيت ربنا، ليه؟ عشان انت بتحب ربنا. خلاص بقى لو المسجد قافل خلاص، بس لو في امكانية زي ما قلت لك انت جيت من السفر ومشتاق للاهل والاولاد، بيت ربنا انت تحبه اكتر من بيتك، وتزور بيت ربنا الاول، تخش بيت ربنا الاول، صلي ركعتين وبعد كده تخش بيتك. فالنبي وصل المدينة عليه الصلاة والسلام وبدأ من المسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس. فالناس المخلفين جم قبل كده، قبل النبي يوصل المدينة كان نهى الصحابة أن يتكلموا مع المتخلفين، وفعلا الصحابة أعرضوا عنهم، فكان الرجل يعرض عن أبيه، والرجل يعرض عن أخيه، والرجل يعرض عن زوجته، والرجل يعرض عن ابنه. خلاص النبي قال لهم ما تكلمهمش، هتتضح الأمور بعد ذلك، اللي عنده أعذار سوف يقدمها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس للناس في المسجد، فجاء يعني المتخلفون. والمتخلفون عن الغزوة كما كتبت لكم كانوا أنواع، منهم المخلص، في ناس مخلصين تخلفوا عن الغزوة وكانوا قادرين وكان عددهم 10، في 3 منهم مشهورين اللي هنتكلم عن أحوالهم الثلاثة في حديث سيدنا كعب بن مالك الطويل، حديث المشهور حديث كعب بن مالك، هو كان واحد من الثلاثة، وهلال بن أمية الثاني، ومرارة ابن الربيع ده الثالث، دول 3 من العشرة. مين بقيت العشرة؟ واحد منهم مشهور سيدنا أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، تخلف أيضا عن غزوة تبوك، بس 3 دول سيدنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لهم حال، لهم أحوال معينة، والسبعة اللي منهم أبو لبابة لهم أحوال أخرى. أقول لك باختصار وإن شاء الله نحكيها فيها بعد. السبعة دول سيدنا أبو لبابة والستة اللي معاه دول ربطوا نفسهم في سواري المسجد، كل واحد ربط نفسه في عمود، كل واحد ربط نفسه في عمود. كان سيدنا أبو لبابة فعلها مرة سابقة رضي الله عنه، وعاد إليها مرة ثانية لما تخلف عن غزوة تبوك، برضو ربط نفسه في سارية من سواري المسجد، يعني عمود من أعمدة المسجد من جذوع النخل، هو الستة الآخرين. فدول لهم حالة. وفي ثلاثة تانيين هم سيدنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، دول لهم أحوال تانية هنتكلم عنهم إن شاء الله. فمجموعهم عشرة وكانوا مخلصين، وفي عشرة غيرهم مخلصين برضو بس كانوا فقراء، اللي ربنا قال عنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دول البكائين، وكانوا عشرة هم كمان. وفي 84 من المنافقين مش مخلصين، دول 84 من المنافقين. وفي المرضى اللي النبي قال عنهم للصحابة إن خلفكم بالمدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا إيه؟ إلا شركوكم الأجر أو إلا كانوا معكم، حبيسهم المرض، مش الفقر بقى زي البكائين دول، دول فقراء، لا دول مرضى ودول فقراء. في كبار السن والعبيد وغير ذلك ممن لهم أعذار أخرى. فهنبتدي نتكلم عن سيدنا كعب بن مالك والاثنين اللي معاه الأول، وبعد كده نقول بقية العشرة اللي هم ربطوا نفسهم في السواري، وبعد كده نتكلم عن المنافقين. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه حكى عن قصة تخلفه عن غزوة تبوك، حكى يقول رضي الله عنه ما تخلفت عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها إلا غزوة تبوك. يقول وإلا ما كان في غزوة بدر فإني تخلفت عنها ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها، فإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العير فجمعهم الله من غير ميعاد. فهو بيحكي أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها إلا غزوة تبوك. وبعد كده قالوا غزوة بدر تخلفت عنها بس ربنا ما عاتبش حد في غزوة بدر. غزوة بدر يا جماعة لو انتوا تفتكروا اتكلمنا عنها زمان، وبرضو بنعيد التذكرة مرة ثانية. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في طلب العير، جت الأخبار أن العير قافلة من الشام، جت من الشام. فأول ما جاله الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي هذه عير قريش قد أقبلت فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يركب معنا إلا من كان ظهره حاضرا، اللي الظهر بتاعه حاضر، الركوبة بتاعته الدبة بتاعته جاهزة دلوقتي، هو اللي يركب. فاستأذنه رجال في ظهورهم، وكانت في علو أو علو المدينة العوالي ناحية قباء. ففي ناس سايبين الخيول بتاعتهم برا بعيد. فاستأذنه رجال في ظهورهم وكانت في علو المدينة بعيد شوية، فقال النبي لا إلا من كان ظهره حاضرا. هيروح يجيبوا الخيول ويجوا، ده قال لا اللي جاهز دلوقتي اهو يركب معانا. فاللي خرج هم اللي معاهم ايه الخيول، او اللي معاه الجمل بتاعه، اللي معاه الجمل طلع. كامل الصحابه معاهم كم جمل؟ كانوا معاهم 70 جمل بس، وفرسين 2، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد رضي الله عنه، فرسين بس اللي كانوا جاهزين في اللحظه دي، وسبعين جمل. ما في جمال كتير في المدينه، بس كل واحد لسه هيروح يجيب جمل ويجي، هياخد وقت، والعير خلاص الخبر جه ان هي قريبه، فالسرعه مطلوبه. فاللي تخلفوا عن غزوه بدر تخلفوا ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب ان يركب الحاضر الان اللي ظهره حاضر، واضح دي؟ فاللي تخلفوا عن غزوه بدر لم يعاتب الله عز وجل منهم احدا، فما عليهوش لوم. سيدنا كعبان فبيقول انا تخلفت عن غزوة بدر وربنا ما عاتبش حد، وكان اللي تخلفوا ايضا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم، مش النبي قال لهم اقعدوا، النبي قال لا يركب الا من كان ظهره ايه؟ حاضرا، الحاضر يجي. فطلعوا. في ناس كتير ما طلعوش في غزوة بدر، بس دي احوالهم يعني، ان كان عندهم الخيول جاهزه بس صغير يروح يجيبوها، والنبي رفض عليه الصلاه والسلام. وما سيدنا كعب بن مالك بيقول انا ما حضرتش غزوه بدر، انما حضرت حاجه في نظري زيها من ناحيه يعني المنقبه والانجاز العظيم. ايه؟ بيقول ان انا شهدت ليله العقبه حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها غزوة بدر. يعني ما أحبش البدل، إن أنا أكون غبت عن ليلة العقبة وحضرت غزوة بدر، ولا أنا ليلة العقبة بالنسبة لي أحسن عندي. الأول طبعا لما هو بيحكي بيقول إنه ما تخلفش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات غزاها. هو النبي غزا كم غزوة؟ في 3 أقوال مشاهير، وفي قول رابع أقل منه. في قول إن النبي غزا 25 غزوة، وده كتير من يقولوا هو ده الصحيح. وقول تاني إن هم كانوا 27 مش 25، لا ده 27. وفي قول التالت إن هم كانوا 29 غزوة، فما بيقلوش عن 25 وما يزيدوش عن إيه؟ 29، كلهم بالفرد 25 27 29. في قول ان هم 26، فايه بيقسم غزوة خيبر، يخلي غزوة خيبر حاجة وغزوة وادي القرى حاجة تانية. في اللي يعددهم في المقصود عشان ما نخشش في التفاصيل. فالغزوات اللي النبي غزاها عليه الصلاة والسلام 25 غزوة على الاقل. فهو يقول انا ما تخلفتش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات غزاها الا غزوه تبوك وغزوه بدر، يبقى حضر كم غزوه؟ 23. قول 20 مثلا، 20 غزوه غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها في اماكن بعيده، غزوه فتح مكه وغزوه هوازن بعيده، غزا خيبر وغزوه بني الاحيان كانت بعيده، وفي غزوات اخرى متعددة. فحضر حوالي 20 غزوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغزوتين اللي ما حضرهمش غزوة بدر، ان هو يعني ربنا ما عاتبش حد وكانت الاحوال مش معينة ان هو يروح يجيب الظهر بتاعه ويجي، وغزوة تبوك اللي هو بقى بدأ يتكلم لماذا تخلف عنها. فبيقول ان غزوة بدر انا ما حضرتهاش، بس حضرت ليلة العقبة، وانا ما احبش ان انا لي بيها يعني غزوه بدر ان انا اكون غبت عن العقبه وشهدت بدر. اقول انا يعني مرضي ان انا حضرت ليله العقبه. بيعه العقبه الثانيه دي كانت ليله مشهوده، وكان الصحابه جم من الانصار يعني جم من المدينه، خرجوا من المدينة المسلمين، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لهم سيدنا مصعب بن عمير، وراح المدينة ودعا إلى الله عز وجل وأسلم على يديه نفر كثير من أهل المدينة. سيدنا مصعب، فجم في الحج بتاع سنة 13، الحج بتاع سنة 13 من البعثة، وطالعين المسلمين في وسط الحجاج المشركين، ما هم كانوا يعرفوا الحج قبل الإسلام أنه ورثوه من ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فالعرب كانوا بيحجوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بس غيروا بدلوا في الحج شوية. المقصود أن الأنصار طلعوا من ضمن الوفد بتاع المدينة، فيهم مشركين وفيهم، فقالوا البعض وهم في الطريق قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في الجبال ويخاف. النبي كان بيطوف على القبائل في مواسم الحج والعمرة ويقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. النبي كان بيعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه على الحجاج في مواسم الحج والعمرة، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، لأن النبي كان مطارد عليه الصلاة والسلام، كان يخلق إلى الجبال أحيانا، الصحراء، كان يطوف على القبائل، وكانوا يضطهدونه عليه الصلاة والسلام. فالأنصار هم في السجن قالوا حتى متى، لحد إمتى نسيب النبي كده يطوف ويطرق في الجبال ويخاف. فتشاوروا فيما بينهم أن يدعوه للمدينة، قالوا له تعالى عندنا المدينة، واتفقوا على كده. وهم في الطريق طالع معهم كعب بن مالك اللي بنتكلم عن القصة بتاعته الليلة، وأتاخد معانا برضو مرة تانية أو مرتين. كعب بن مالك كان معاهم في الليلة دي، أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ومعاهم البراء ابن معرور، ده كان أكبر واحد فيهم. ففي الطريق حدث موقف عجيب جدا. البراء ابن معرور عمل موقف عجيب جدا، قال لهم احنا بنصلي ناحية الشام وخلي ظهري ناحية الكعبة، والله لا أجعل هذه البنية مني بظهر، أنا ما أخليش الكعبة في ظهري وصلي ناحية الشام. ما هو اللي كان يود وشه للشام لبيت المقدس للمسجد الأقصى هيدي ظهره إيه؟ للكعبة. فالبراء ابن معرور الوحيد قال لهم أنا مش هخلي البنية دي ولا ظهري، هصلي ناحيتها. قالوا لم يأتنا عن نبينا إلا أنه يصلي إلى الشام، إلا صلينا عن نبينا لحد دلوقتي أنه بيصلي ناحية الشام، فإحنا مش هنغير القبلة. شوف بقى وهم مجموعة، فبقى البراء ابن معرور الوحيد اللي بيصلي ناحية مكة، ناحية الكعبة، وهم بيصلوا ناحية إيه؟ الشام. حتى وقع في نفسه شيء، قال إذا طول السكة أنا بصلي في لناحية وهم في ناحية، فوقع في قلبي شيء. طبعا اللي بيخالف ده يعني بيحس بحق، بيحس بشيء طبعا. فراح جاي قال لكعب ابن مالك، قال له يا ابن أخي لقد وقع في نفسي شيء، فإذا دخلنا مكة فلننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما فعلت. وكانوا لا يعرفونه، ده الأنصار أسلموا في المدينة على يد سيدنا مصعب، ما شافوش النبي قبل كده، ما يعرفوهوش عليه الصلاة والسلام. فقال له فالبراء بن معرور بيقول له كعب الملك، قال له يا ابن اخويا لما نخش ندور على الرسول نوصل له ونقابله، عايز اساله على اللي انا عملته. فدخلوا مكه يسالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا ستر ان هم ايه اول ما دخلوا سالوا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اللي يسال عن النبي في الوقت ده ياخد ضرب وياخد اذيه وياخد. فلما دخلوا عشان يسالوا فقبل واحد قال ألا تعرفاني؟ أنتم تعرفوش أقول لكم على مكانه تعرفوه؟ قالوا لا نعرفه. قال هل تعرفان العباس عمه؟ قال نعم العباس، قالوا نعرفوه. يقول كعب فكان لا يزال يقدم علينا المدينة تاجرا، كان بيجي المدينة في التجارة كثير، فكنا عارفينه. قال إذا دخلتما المسجد ف فهو الجالس مع العباس. لما تخشوا المسجد لو العباس قاعد وحد قاعد معاه يبقى هو. فدخلوا المسجد الحرام وشافوا الدوار على العباس، فين العباس؟ لما لقوه فلقوا النبي جنبه عليه الصلاة والسلام. يقول فدخلنا فسلمنا. الله يا بختيهم لما يخشوا له النبي يسلموا عليه، قبلوا راسه وقبلوا دين وبيسلموا عليه بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله يا مسلمين. فالنبي العباس هل تعرف هذين الرجلين؟ عرفهم مين دول؟ لم يعرفهمش، ما شافهمش. فالعباس قال نعم، هذا البراء ابن معرور سيد قومه، أكبر واحد هناك في المدينة، وهذا كعب ابن مالك. يقول كعب فوالله لا أنساها، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر، كعب ابن مالك الشاعر المعروف ده العربي، يقول فقلت نعم يا رسول الله أنا كعب ابن مالك الشاعر. فقعد البراء بن معرور وحكى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا صليت ناحية الكعبة وهم صلوا كذا، قال لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. أنت على قبلة برد، لو صبرت هتتغير القبلة إيه؟ ناحية الكعبة. والنبي كان عارف أن القبلة هتتغير ناحية إيه؟ الكعبة، بس لسه ما جاش الوقت، بس كان عارف. المقصود بقى، عرفت أول مرة النبي شاف فيها كعب بن مالك؟ هي الليلة دي يعني في الحج ده. فلما قابلوا النبي عرضوا عليه، احنا معانا عدد وعايزين نقابلك، عايزين نعرض عليك وتيجي عندنا المدينة. وفعلا اتفقوا ان هما يبقى اللقاء في ليلة الليلة الوسطى من ليالي التشريق، من ليالي التشريق في منى عند العقبة، عند جمرة العقبة بعد نص الليل في اوسط ليالي التشريق. وفعلا النبي راح عليه الصلاه والسلام، لقى الصحابه الانصار مستنينه، وتمت بيعه العقبه. كان فيها كلمات سيدنا العباس اتكلم الاول وشدد على الانصار، هتاخدوه هتنصروه هتقووه هتدافعوا عنه، والا هو في منع من قومه. فاتكلم يعني، فقالوا يا رسول الله تكلم، فخذ لربك ما شئت وخذ لنفسك ما شئت. والنبي اتكلم قرأ القرآن وذكرهم بمسائل في الإسلام، ثم قال بايعوني. قالوا على من وبيعك يا رسول الله؟ قال بايعوني على كذا وكذا اللي هي البنود بيعة العقبة. فلسه هيبيعوه، فكل واحد بدأ يتكلم علشان يشجع الباقيين على الوفاء بهذه البيعة، وتمت بيعة العقبة والحمد لله. هي دي الليلة اللي كعب بن مالك بيقول الليلة ديت أنا شهدتها، أنا كنت حاضر وما حبش أن أنا كنت أغيب عنها وأحضر يوم بدر. الليلة دي بقى كان الاتفاق أن النبي هيروح لهم المدينة عليه الصلاة والسلام ويحموه وينصروه. فدي كانت بداية الاتفاق على تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، والهجرة، النبي هيهاجر والصحابة هيهاجروا بعد منه. نرجع لسيدنا كعب رضي الله عنه. فبيتكلم بدأ يتكلم عن الغزوة، غزوة ده ايه؟ تبوك اللي هو اتخلف عنها. قال والله ما اجتمعت لي راحلتان قبلها قط. الغزوة اللي اتخلفت عنها والله ما اتجمع عندي جملين قبل منها. كل الغزوات السابقة كان عنده جمل واحد او ما عندوش. الغزوة دي الوحيدة اللي اتجمع عنده جملين. وايه تاني؟ يقول والله ما كنت قط اقوى مني ولا ايسر في هذه الغزوة. كمان الغزوة دي كنت قوي وصحتي قوية وكنت ميسور. سبحان الله، عنده راحلتين والقوة موجودة واليسار موجود. أمال بيقولوا وما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إلا ورى بغيرها إلا هذه الغزوة، فإنه بين للناس وجهة سفرهم حتى يكونوا على أهبة من أمرهم. المرة دي برضو كل غزوة بنطلع مش عارفين رايحين فين، والمرة دي عارفين رايحين فين. يقول: وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد غفير لا يجمعهم كتاب حافظ، قل أن يتخلف أحد إلا ظن أنه لا يفطن إليه من كتر العدد. بيقول ما فيش حاجة تجمع العدد دي كلها، فاللي تخلف ظن أنه مش هيتعرف من كتر العدد. فبدأ يحكي يقول: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جو قائظ حين طابت الثمار والغلال والظلال. النبي غزا في جو حر، دي حاجة، وطابت الثمار، الفواكه والزرع طاب، وطابت الظلال، الظل حلوة بقى، كل واحد دلوقتي بيتمنى الظل يستظل شو، حر حر شديد جدا. ولك أن تتخيل الأحوال، اللي زرع مثلا حديقة ولا بستان ولا حاجة، ده الزرعة دي بيقعد ينتظرها عدة شهور قبل لما تثمر، خلاص الثمرة طابت، فالزرعة اللي زرعها من عدة شهور خلاص يعني جه الأوان والوقت ان هو يجني يقطف الثمار ويبيع، وكل واحد منتظر اللحظة دي، منتظر اليوم ده والوقت ده والحالة دي، وحر شديد جدا. يقول: فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس. قال النبي طلع يوم الخميس عليه الصلاة والسلام، فبيتكلم ده عن يوم الخميس وقبل يوم الخميس. قال: طفق المسلمون يتجهزون وطفقت أتجهز معهم ولا أقضي شيئا. قبل النبي ما يسافر يوم الخميس، كان النبي يسافر يوم الخميس عليه الصلاة والسلام، يقول قبل منها بعدة أيام المسلمين خرجوا يتجهزون وكنت أخرج معهم ولا أقضي شيئا من جهازي. عجيبة جدا، في أسواق، فالمسلمين رايحين الأسواق، ده هيشتري طعام يكفي بقى المدة الطويلة دي، وده هيشتري شراب شرب يعني، وده هيشتري ثياب، ثياب سفر وغيارات مثلا، وده هيشتري سلاح، والبضائع كلها معروضة، وسيدنا كعب بن مالك بيروح يمشي في الأسواق يتجهز يشتري الأكل والشرب واللبس والسلاح ولا يقضي شيئا من جهازه، يروح يلف كده ويتفرج ويرجع ما اشتراش حاجة، وتاني يوم يروح برضو عشان يتجهز يشتري ما يشتريش، وتالت يوم ورابع يوم قعد يعمل زي ما المسلم بيعمله، بس هم بيشتروا وهو ما بيشتريش، هم يتجهزون وهو لا يتجهز. قال عن نفسه رضي الله عنه وارضاه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والغلال وكنت إليها أصعر. أصعر يعني أنا كنت ميال لها، هو الذي تحدث عن نفسه رضي الله عنه وارضاه. وقال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبو إلى الظلال والثمار، وأنا ميال ناحية الظلال وناحية الثمار. بس النبي غزا في الوقت ده عليه الصلاة والسلام، وتجهز وتجهز المسلمون، وكان كعب بن مالك يخرج إلى الأسواق ليتجهز ويرجع ولم يقضي شيئا من جهازه. سبحان الله، إيه الحالة دي؟ طيب إيه اللي كان بيحصل؟ ليه بيروح عشان يشتري وما يشتريش؟ طيب وبعدين؟ يقول: حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس غاضيا. يوم الخميس جه اللي النبي متعود يسافر فيه عليه الصلاة والسلام، فيقول جه يوم الخميس والنبي اتجهز والمسلمين اتجهزوا والنبي خرج وأنا لم أقضي شيئا من جهازي. فقلت في نفسي: أنا قادر على أن أتجهز بعدهم بيوم أو يومين ثم ألحق به. سهلة تتعود، أقدر برضه أجهز نفسي في يوم أو يومين وحصلهم. فحتى يوم الخميس المسلمين طالعين ورا النبي عليه الصلاة والسلام، هو لسه برضه راح السوق وجيه ولم يقضي شيئا من جهازه. طب بعدين؟ فمشيوا يوم أو يومين. يقول: فخرجت لكي أتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي. خلال اليوم او اليومين اللي قلت هحصلهم، بيقول برضو رحت عشان اتجهز ولم ورجعت ولم اقضي من جهازي شيئا. حالة عجيبة. يقول حتى تفارط الناس في الغزو، بعدوا بقى مش يومين، اكتر من يومين، وامعنوا في السفر، خلاص بعدوا. يقول فهممت ان ارتحل. بعد يومين برضو قلت انا حروح وراهم حتى من غير جهاز. يقول فهممت ان ارتحل ويا ليتني فعلت ولم يقدر لي. وبرضو ربنا ما قدر ليش ان انا اروح من غير جهاز. يا عجيبة الحالة دي، عجيبة الحالة دي. يعني ده هو احنا بنتكلم عن سيدنا كعب بن مالك الشاعر اللي هو صاحب ليلة العقبة، وبنتكلم عن سيدنا كعب بن مالك اللي شهد الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الغزوة دي وايه الحالة دي؟ واحنا فاكرين قصة ابو خيثمة رضي الله عنه وارضاه، ما عمل كده ابو خيثمة وكان عنده زوجتين ولم يجتمع يعني قبلها الاثنين في مكان واحد الا في الغزوه دي، وطابت الثمار ويخش عند دي يلاقيها مهيئه له العريش والميه مبرده له ميه والطعام، ويذهب للاخرى. فهو برضه اتاخر ابو خيثمه، المسلمين مشيوا وبعدوا وابو خيثمه لسه ما طلعش، لحد ما رجع نفسه تاني. قال ابو خيثمه، أبو خيثمة يعني في العريش في الظل والعريش ومعه زوجتان حسناوتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والضح، والله ما هذا بالنصف. فساب الزوجتين وطلع، وفعلا في السكة بعيد كان النبي نزل في الاستراحة، والصحابة شافوا سواد إنسان على الطريق فقالوا يا رسول الله هذا سواد إنسان على الطريق، فالنبي قال كن أبا خيثمة. وكان أبو خيثمة طلع بعد إيه؟ بعد أيام بس طلع. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه بيقول إن أنا برضو قعدت أتجهز قبل ما الرسول يسافر، وأثناء ما الرسول سافر، وبعد الرسول بيوم أو يومين، وروح حاجة عجيبة جدا، هو بيروح الأسواق، بيروح بيتحرك عشان يروح يتجهز يشتري الطعام والشراب والثياب والسلاح، ويروح وبعدين يرجع ما يشتريش. ايه الحالة دي؟ حالة عجيبة. يعني مش هنقف عندها كتير ان احنا نحللها ولا حاجة، بس احيانا لما يكون الانسان في حاجتين، عايز يسافر وعايز يقعد، عايز يسافر وعايز يقعد، لو في الاحتمالين دول شغالين في ذهنه هيقعد، خصوصا لو الظروف اللي تخليه يقعد اكتر. الدنيا حر، حر قيظ لهيب، والمسافه بعيده المره دي، لو المسافه قريبه طب هيطلعوا يقعدوا يوم او يومين ولا خمس ست ايام ويرجعوا تاني، بس ده المسافة بعيدة جدا. تبوك ده النبي حدد لهم ان هم رايحين فين، والمسافة بعيدة جدا هتاخد وقت طويل جدا، وحر والظلالة هي موجودة والثمار طابت، في عوامل. وهو عايز يسافر، لم يتعود ان يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيخرج فعلا ان هو يروح يتجهز وما يشتريش حاجة، وبعدين في الاخر قال يا ليتني خرجت، لما حتى بعده يوم واثنين وقال حصلهم وانا قادر على هذا، صحته قوية وعنده القوة وعنده الراحلتين. يقول هممت ان ارتحل ويا ليتني فعلت ويا ليتني كنت طلعت ولم يقدر لي. ربنا ما قدرش ان انا اروح. هو الاحتجاج بالقدر اولا مش بيعتب على قدر الله عز وجل، النبي بيقول ربنا ما قدر ليش. الاحتجاج بالقدر يا جماعه يكون بعد انتهاء الشيء والتوبة منه. لو الإنسان حب يحتج بالقدر على حاجة معينة حصلت مبقاش في ساعتها، لا يعني في ساعتها خد انت بالأسباب، خد بالأسباب، اعمل اللي عليك وقول يا ليتني فعلت. وهم أن يرتاح، عارف كلمة هم يعني ايه؟ هم يعني اتحرك فعلا، ما الهم بداية الحركة، بداية الفعل، زي ما ربنا قال عن المنافقين وهموا بما ايه لم يهمهم، فعلا راحوا ورا النبي عشان يزقوه من العقبة، اتحركوا. زوجة العزيز ولقد همت به وهم بها، الهم مش ان هو حديث من جوه النفس بس، ده هي خلاص غلقت الابواب وقفلت كل حاجة، عملت حركات يعني، خدت اجراءات خطوات. وسيد نوسف هم بها ليضربها، رفع ايده ولسه هيضربها او يزقها، فرأى برهان ربه، على اختلاف من العلماء ايه البرهان اللي رأاه، بس الهم ده فعلا حركة يعني بداية الفعل. فهو يقول فهممت ان ارتحل، يعني فعلا همت طلعت عشان اروح وراهم من غير جهاد. ويقول ولا يا ليتني فعلت، كأنه اتحرك حركتين ورجع تاني برضه. عجيب الحالة دي. يقول ولم يقدر لي، يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك، في تبوك. قال ما فعل كعب بن مالك في تبوك؟ النبي يسأل ما فعل كعب بن مالك، ما شافوش طول الطريق 30,000 مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ظهرش كعب بن مالك، ما فعل كعب بن مالك؟ يقول فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه، البردين هدومه الجديدة، قال حبسته عشان ما لا تتسخ ولا، والنظر في برديه في عطفيه، العطف اللي هو الجنب، لما الواحد يلبس حاجة جديدة بيقعد يبص كده على جنبه وبعدين يبص كده، صح يا جماعة؟ مش اللي بيلبس حاجة بيقعد يبص من قدامه ويبص من ورا. فقال له حبسه برداه والنظر في عطفيه، ده اللي أخره. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله لا نعلم عنه إلا خيرا. شوف الدفاع الأخ عن أخوه، قلت بس عود من غير ما يعرف إيه، ومع أن في الغزوة دي سيدنا كان ما كلوش عذر. فواحد قال كلمة مش مظبوطة، قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، عطفي يعني العطف اللي هو الجنب الناحية دي والعطف الثاني الناحية، بعد يبص كده وبعد يبص كده وقال معاذ بن جبل، وده الأصح، وفي رواية أنه كان أبو قتادة ابن عمه، قال بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا خيرا، اللي نعرفه عنه كل خير، مخلص. شوف الحوار، وانتهت الغزوة والنبي راجع عليه الصلاة والسلام، يقول فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفل راجعا، قفل راجعا يعني الوصل الخبر وصله من تبوك أن النبي بدأ يرجع، أن في سكة ناس بتروح وتيجي، فاللي جه بسرعة قال ده خلاص النبي بيجهز للرجوع. يقول فجعلت أستحضر كل عذر أخرج به من سخطه، وأستعين على ذلك برأي كل ذي رأي من أهلي اللي هم في ما سافروش. إيه رأيك؟ أقول للنبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام أقول له إيه؟ فده يقول له قل له كذا، مريض، كنت مريض، كنت مثلا كذا، كنت كذا، كل ذي رأي، كل اللي بيفكر يروح يقول له. أقول إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول فلما أظل قائما، أو فلما أصبح قائما، لما النبي قرب أو من المدينة، يقول انزاح عني الباطل وأجبعت صدقه، كل الأراء اللي اتقالت لي والاقتراحات زاحت عني، كل ده باطل، وأجبعت صدقه، قلت أنا هقول الصدق، كنت قوي، كنت ميسور، وعندي الراحلتين، وعندي كل حاجة، أجمعت صدقة. خلاص. وبعدين فبيحكي بيقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر قدم في وقت الضحى اللي قلت لكم قبل كده، فيبدأ بالمسجد فيصلي فيركع ركعتين ثم يجلس للناس ويأتي فاطمة يسلم عليها ثم يسلم على زوجاته. يقول فلما جلس للناس جاءه المنافقون وكانوا 84 رجلا، فجعل الرجل منهم يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتذر ويحلف، فيقبل النبي ظاهره ويبايعه ويستغفر له ويوكل سريرته إلى الله. يقول له السر اللي جواك لله عز وجل، انت قدام الناس بتحلف مقبول منك. والمنافقين يحلفوا، وقبل ما يحلفوا ربنا قال للنبي ان هيحلفوا سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. ده الايه دي نزلت قبل النبي يرجع المدينه. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يعني قبل ما يحلفوا ربنا اعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان في منافقين في المدينه وهيحلفوا، بس النبي كان يقبل منهم الظاهر، وفعلا كانوا بيحلفوا، فالنبي يقبل منهم الظاهر ويستغفر لهم ويكل سرائرهم الى الله عز وجل. يقول كعب بن مالك فأتيته فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب وقال تعالى، كأن سلم من بعيد وبعدين النبي ابتسم إليه تبسم المغضب. والصحابة كانوا يميزوا الابتسامة دي من الابتسامة دي، إنه صلى لما كان يبتسم من الفرح كان إيه يبرق وجهه، كان يبرق عليه الصلاة والسلام، فهو ابتسم له تبسم المغضب الضام وقال تعالى. يقول فأتيته فجلست، يقول فأعرض عني، يقول فقلت يا رسول الله لماذا تعرض عني؟ والله ما نافقت ولا ارتددت ولا بدلت. قال ما الذي خلفك؟ فقلت يا رسول الله والله لو جلست عند أحد غيرك لخرجت من سخطه فقد أوتيت جدلا. وعدت قدام حد غيرك كنت طلعت من الغضب بتاعه، قد أوتيت جدلا كده لحد مين؟ ولكن يا رسول الله لئن أرضيتك بسخط الله لا يشكن الله أن يسخط علي ويسخطك علي، ولئن أرضيتك ولئن أسخطتك بغضب الله لا يشكن الله أن يرضى عني ويرضيك عني. يا رسول الله والله ما كنت في غزاة قبلها أقوى مني قط ولا أيسر مني قط في هذه الغزوة، ولا اجتمعت لي راحلتان إلا في هذه الغزوة، ما عندي عذر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. صادق بس قم بقى حتى يقضي الله فيك. لو انت يعني حلفت، لو انت قلت استغفر لي اطلب لك المغفرة، فانت صدقت. والنبي كانه يعني ما رضي ان يستغفر، قال قم حتى يقضي الله فيك. اللي سمع الحوار ده مين؟ قوم من قبيلته من بني سلمة. فلما قام عاتبوه، لماذا قلت هذا؟ أما كان يكفيك أن تقول مثل ما قال فلان وفلان؟ وتحلف فيستغفر لك؟ يقول فما زالوا بي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يا شوف على العروض ونص صادقين، بس قلوا انت ليه قلت على نفسك كده؟ انت ليه قلت الصراحة؟ انت ليه قلت الصدق؟ انت ليه اعترفت؟ في بعض النصيحة دي يا جماعة كانت غلط، ده هو قال الصدق، قال الصراحة، اعترف. والصادق ده الصدق من جاء. فهم قعدوا ليه قلت، ليه اعترفت، لحد ما هم ان هو يرجع للنبي يقول له انا كذبت عليك، انا الصراحة عندي عذر. يا كان هيغير. فانما هو قال لهم حد معايا اتقال له كده؟ قال نعم. في اتنين غيرك النبي قال لهم كده، قالوا له اعترفوا ان هم ما كانش عندهم اعذار للتخلف، والنبي قال لهم يعني قم حتى يقضي الله فيه لكل واحد. قال لهم مين؟ مين اللي معايا؟ فقالوا له هلال بن أمية ومرار بن الربيع. يقول فذكر رجلين صالحين، برضو اثنين من الناس الصالحين من المخلصين، برضو جم قدام النبي عليه الصلاة والسلام واعترفوا ان ما كان عندهم عذر للتخلف عن هذه الغزوة. فكل واحد من دول النبي قال له قم حتى يقضي الله فيك. يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. الهجر بقى، الهجر. النبي أمر المسلمين إن هم ما يتكلموش مع الثلاثة دول، لأن الثلاثة تخلفوا من غير عذر، من غير عذر، والأعذار الموجودة كلها لا تسبب التخلف عن الغزو. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فما عندهمش أعذار يعني حقيقية تدعوهم للتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح في عدد كبير طلع مع النبي، بس كل واحد برضه ما يتخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يخاطعوهم. يقول حتى تغيرت لنا الأرض، فما هي بالأرض التي نعرفها، وتغير لنا الناس فما هم بالناس الذين نعرفهم، وتغيرت لنا أنفسنا حتى أنكرناها. قطيعة في قطيعة في خصام. هنا يا جماعة برضو لما النبي كان يقول حاجة للمسلمين كله بينفذها. سيدنا كعب بيحكي كان يطوف في الأسواق فلا يتكلم معه أحد ولا يسلم عليه أحد. راح السوق، ما السوق ما فيه ناس كتير جدا، ما حد يقول له كيف حالك، ما حد يبدأ معه بالسلام، ما حد يجري معه حوار أو حديث أبدا، إنما يروح يدور في السوق ثم يرجع ولا يتكلم معه أحد. ان ما حد يجتهد لما النبي يقول امر كل المدينه هتنفذ. هو مش كل ال 30,000 اللي طلعوا مع النبي كانوا ساكنين في المدينه، بس في الاف مؤلفه منهم ساكنه في المدينه. فلما النبي يقول امر يبقى كل سكان المدينه هيلتزموا بهذا الامر، ما يخالف احد. خلاص الدين كده يا جماعه. طاعه الرسول طاعه الرسول واجبه، ما حد يعتذر وما حد يخالف، ما حد يعترض حتى. ففعلا الصحابه نفذوا حتى تغيرت لهم الارض. نسيت اقول لك ان سيدنا كعب بن مالك يعني لما كان النبي غايب عن المدينه والصحابه يقول فاحزنني انني كنت لا اجد في المدينه احدا الا رجل ممن عذره الله او رجل مغموس بالنفاق. هو في المدينه يدور في المدينه كده، فين الصحابه؟ فين المخلصين؟ فين اهل الايمان؟ ما يلاقيش في المدينه الا رجل ممن عذره الله، مريض او كبير في السن او عبد او رجل مغموس في النفاق. في برضو اسامي مشهوره في المدينه بس منافقين معروفين بالنفاق. فسبب له حزنا الغياب عن الصالحين، ده امر نكد. لما الواحد يبقى في وسط مجموعه من المنافقين او ناس ضعاف الايمان يشعر بالحزن، ما يشعر بالفرحه ولا يشعر بنفسه. فقال اللي احزنني ان انا بقيت في المدينه ليس معي احد، ده مغموس بالنفاق وده مغموس بالنفاق وده كذا، او ده مثلا معذور. فين المخلصين؟ فين الناس الصالحين؟ فين اهل الايمان؟ كلهم هناك في مشاهد الخير يشهدون الخير في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقلوب الحية لا تحيا الا في وسط القلوب الحية. الفرحة يا جماعة ان الانسان يبقى في وسط المخلصين. الحزن ان الانسان يبقى يغيب عن مشاهد الخيرات. والحزن ان الانسان يبقى في وسط ناس مرضى القلوب. ده حزن نكد، عرفت ديت؟ فدايما الانسان لما يبقى في وسط الناس الطيبين الصالحين المخلصين يشعر بفرحة ولذة. وسوف نستكمل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، لنتعرف على حديث توبته، ثم نتكلم عن بقية المخلفين أو والمتخلفين لنستخلص منها العبر والمواعظ. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وحقيقة الإيمان. اللهم ارفعنا إلى أعلى درجات الإيمان. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.